قال: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم مد الرجلين اتجاه القبلة أثناء الدرس أو تلاوة القرآن؟ يمكن اللي يمد رجليه يعني كبير السن أو تؤلمه رجلاه فيمد رجله، ما فيه بأس. أبو حنيفة يمد رجله، أبو حنيفة يمد رجله للحاجة. وعلى كل حال إن شاء الله ما فيها إهانة، ليس فيها إهانة. وما أظن أن أحد يتعمد أن يهين المسلمين أو يهين المشاعر ونحو ذلك أو المصحف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لبس الصليب؟ سبحان الله، من تشبه بقوم فهو منهم. الصليب شعار النصارى، من لبسه فقد لبس شعار النصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إيش؟ وهل هو ما أدري من كافر معروف؟ ما أدري يعني، بقية السؤال الخط ما هو واضح. على كل حال بينت الجواب، لبس الصليب تشبه بالنصارى، يلبسون الصليب لأنهم يعبدون الصليب، ومن تشبه بقوم فهو منهم، شعار النصارى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، لماذا سمي شعيب بخطيب الأنبياء؟ وهل من هو صاحب السؤال؟ وهل هو من العرب؟ منين جعلت، منين يعني استفدت هذا؟ شعيب خطيب الأنبياء، هو لا شك شعيب غير شعيب موسى، شعيب النبي غير شعيب موسى. أي نعم. ويذكر أنه من العرب. نعم، يذكر أنه من العرب. ما حكم معاملة المسلم بالغلظة والشدة؟ لا حق تلاب، هذا ما يجوز. المسلمون أشداء على الكفار، رحماء بينهم. المؤمنون إنما المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. فمن كان متصفا بتقوى الله عز وجل فلا يصدر عنه إلا الفعل الحسن والمعاملة الحسنة. لا يجوز معاملة المسلم بالغلظة والشدة. قال: البعض يذهب متأخرا للصلاة ويذهب ليقف في الصف ويستأذن لكي يقف في الصف، فيجد من يمنعه من المسلمين أن يقف معهم في الصف ويعاملونه بالشدة والغلظة. قد يكون يفرق بين اثنين والمكان لمن سبق، ويأتي هذا يعني بغلظة، هو الذي بدأ الغلظة وكأنه ليس مصليا إلا هو. أمامك إخوانك مصليين مثلك، إذا وجدت فرجة فسدها. أما أن تفرق بين اثنين وأنت تزعم أنك تريد الصف الأول وتريد الفضيلة، بينما أنت تؤذي إخوانك وتكسب إثما، هذا غير لائق، هذا من الجفاء. الجافي هو الذي زحم المصلين وفرق بين اثنين، وقد يعني يكون هو السبب في مضايقة إخوانه ودفعهم إياه، وكأنهم يقولون له: المكان لمن سبق، وأنت جئت متأخرا والمسجد واسعا، فقف حيث ينتهي بك الصف. صحيح ليس لائق من بعض الناس، يعني بعض الناس يأتي ويتخطى الرقاب ويفرق بين الاثنين، وكأنه ليس هناك من يريد الفضل ويصلي غيره. هذا كفى به في الحقيقة استطالة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، خاصة في الصفوف الأول يقع أشياء يعني تدل على جفاء الفاعل الأول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما هو معلوم أن النفس ينقطع أثناء الصعود إلى أعلى، فكيف يقال إن أهل السماء سمعت صوت الديكة ونباح كلابهم؟ فهل هذه لا ما هي الرواية ما هي ضعيفة، الرواية صحيحة، الرواية صحيحة، والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، قادر أن يبقي عليهم وهم بهذه الحال ويسمع أهل السماء صوت الديكة. أما قولك يعني أن النفس انقطع أثناء، هذا فيما يعني جرب في العادة، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. سأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ومن قطع نفسه، فماذا تقول؟ تقول هذا كذب؟ آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، فذلك أوثق ورى الإيمان. فهل تسمية من يعمل عمل قوم لوط بلوط أو لواط؟ أنا أمس ذكرت وقلت إن لوط اسم للنبي، ويعني يعبر عن عملهم يقال عمل قوم لوط وعملهم خبيث، أما أن يشتق ويقال لوطي أو هذا تعورف عليه، لأنه لو قلت لشخص يا لوطي فقد قذفته، ويعني تستحق الحد، لأن المتبادر إلى الذهن أنه إذا قيل لشخص قال شخص لشخص يا لوطي يعني أنه يعمل الخبيث والعياذ بالله، أصبح يعني متعارف عليه. أي نعم، وإن كان الأصل أنه اسم للنبي وانسحب كما هو يعني كما هي العادة على العمل الخبيث الذي يعمله قوم لوط. قال في أي مكان كانت قرى قوم لوط؟ ما تعرف بحيرة طبرية؟ في تلك البقاع في الأردن. في أي مكان كان أصحاب الكهف؟ الله أعلم، وما يعلمهم إلا قليل. تبي تروح تزورهم؟ الله المستعان. يعني اللي ينفع من قصتهم ذكره الله لنا، أما التكلف أين كانوا حتى في ولا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، فما بال هذا التكلف؟ مثل ما يتكلم يقول شلون كلبهم أحمر ولا أسود ولا ها يخش الجنة ولا ما يخش الجنة، هذا التكلف البارد. الله المستعان، مثل هالأسئلة في أي مكان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجلوس في الروضة الشريفة والصلاة فيها، ما فضل الجلوس والصلاة فيها؟ ورد في فضلها حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني يعمل فيه ما العمل الصالح الذي يكون سببا بدخول الجنة بإذن الله برحمة الله. هل كان قوم لوط موجودين؟ يعني خيال حرقة الله بالله. فإذا لم يكونوا موجودين فلماذا لم يدعوهم إلى التوحيد؟ شو الكلام هذا؟ هم على كل حال موحدين. أي هل كان قوم لوط؟ لا بالله ما هم موحدين. لهم موحدين نعم، ما حكم عليهم بالكفر وحكم عليهم بالعذاب وعذبوا، ليسوا موحدين، إنما يعبدون هذه الفاحشة، يعبدون هذه الفاحشة. وكذلك المشرك يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، إذا ذكر الله وحده اشمأز قلبه، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهؤلاء شركهم كمنا في شذوذهم والعياذ بالله، مع أنهم لا شك أنهم مشركين كثرتم عليه. الله من كان عنده ضعف في الحيوانات المنوية وهو يريد أن يخطب فهل يلزمه وجوبا إعلام مخطب؟ نعم يلزمه أن يعلمها إذا كان عنده ضعف أو هو عنين أو هو يعني ضعف في الإنجاب فمن حقها أن تعلم به ولو دلس عليها ولم يخبرها فلها الفسخ ولها حق. رجل تزوج امرأة تتعامل بالسحر أعوذ بالله ماذا يريد بها؟ تتعامل بالسحر ويتزوجها تسحره الساحر كافر. وكلما أراد أن يطلقها لا تطاوعه نفسه لذا سحرته. الله المستعان فتنة وأولاده محتمل ماذا يفعلون معها؟ يمكن اتهموهم بالسحر دائما الأولاد إلى أبوهم تزوج قالوا مسحور ربما بوحي من أمهم إذا كانت غيرة. الله المستعان ماذا يفعلون معها وهم يتوقعون أن أباهم مسحورا من قبله. يعالجونه يقرؤون عليه يقرؤون القرآن يعالجون أنفسهم قبل أن نحن الآن يعني تقريبا في زمن يحصل فيه الحقيقة عقوق الأولاد وخاصة إذا تزوج أبوهم أو كذا فيتهموا أنفسهم أولا وينظروا يتحققوا في الموضوع. الله المستعان. نحن في الوقت الحاضر يعتبر الزوج يعني تزوج الرجل بزوجة ثانية جريمة. هل لبس إيش؟ هل لشروط المؤتمر نعل معين؟ لا يلبس نعلين أسفل الخفين ولا في شروط معينة يعني مخيطة أو غير مخيطة مثلا مخروزة أو غير مخروزة. قال معي طفل عمره شهرين هل يلبس إحرام ويعتمر؟ إذا أردت أن تعمره نعم له عمره ولك أجر لكن لا يجب عليه إذا بلغ يجب عليه أن يعتمر وأن يحج إذا بلغ الحلم. هل يجوز إخراج زكاة المال لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعيات البر؟ نعم إذا كانت هذه الجمعية تصرف الزكاة في مصارفها نعم فلك ذلك. نعم يعلنون في الصحف على كل حال جمعيات خيرية إن شاء الله بس لابد أن تكون هذه الجمعية الخيرية تحت إشراف الحكومة تحت إشراف الدولة لأنه كثير من الناس من يعني ينصبون أنفسهم جمعيات خيرية وهم ليسوا جمعيات خيرية بل جمعيات إرهابية يصرفون الأموال إلى الإرهابيين بغير حق. هذا ينبغي تحذر منهم. اختلطت علي تكاثرت الضباء على خراش. يقول في ولد جابت أمه ما أدري وين الخط أنا ما حتى بلغ لا يتكلم لا يسمع أظن ولا يتكلم حتى بلغ 23 عام وبعد توفي وهو على هذه الحالة. فهل ما دام بلغ حتى لو كان لا يتكلم لا يمشي ولا يتكلم حتى بلغ سن على كل حال ما قد يكون بالغا إذا بلغ 15 سنة ينظر في حالة يمكن ما نما يعني نموه ما ومتوقف أو شيء من هذا. على كل حال ما دام 23 سنة فحكمه أنه لأن جعل 15 سنة حد للبلوغ علامات البلوغ إما أن ينبت وإما أن يحتلم وإما أن يبلغ 15 سنة وله بشرط أن يكون راشدا. إذا بلغ 15 سنة حتى ولو لم يكن راشدا الولاية عليه. إذا لم يكن راشدا إذا كان سفيها أو كان يعني معتوها أو مصابا من ذوي على ما يسمى من ذوي الحاجات الخاصة والإنعام العاهات، فهذا يتولى وإنعام يكون له ولي يصلح شأنه. أظن انتهى. إنعام هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.